أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بلاء للعالمين وأرسله بلاء لنفسه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فنسأل الله أن يعيننا على بلاء النبوة وأن يعيننا على أداء حقها فيما افترض، وأن يجعل القرآن إماما لنا في الدنيا وشفيعا في الآخرة، هو والنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بأسمائك الحسنى كلها علمنا القرآن وانفعنا به، آمين. وعلم آدم الأسماء كلها. هذا اليوم 17 من شهر الله المحرم، وهذا الدرس 61 نسأل الله أن لا يضلنا وأن لا يضل بنا أحدا، وأن يتولى علمنا وقولنا، آمين. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وعلم آدم الأسماء كلها. الدرس اللي فات تكلمنا على قريب من معنى الأسماء، وبنينا بالبينات أن الأسماء في الأولى لها ألا تكون ما ذهب إليه الناس من ظنونهم التي زادت على 10 ظنون، حقيقة من ظن إلى خرص. يعني 10 هي ليست علوم، من نظر فيها كما نقلها من نقلها في الكتب ترى أنها أقرب إلى الرجم بالغيب منها إلى العلم. يعني قالوا علم آدم الأسماء كلها، فقال بعضهم هي أسماء النجوم، يظهر أن اللي قالها كان منجما أو يهوى علم النجوم. إنما شو علاقة النجوم يا شيخ؟ ألا يقرؤون الكتاب؟ ألا يتلون الكتاب؟ طبعا إحنا نعلم ما نريد بالتلاوة، أما تلوا ما قبلها؟ قبلها آية وبعدها آية، وهي في صورة ما في محل ما. ما لا يعتل أحد الكتاب حتى ينظر هذا كله، حتى يرى هذا كله. يعني لما قال العلي تبارك اسمه المجيد قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، ماذا نفهم من هذا؟ أن أنت لا تستطيع أن تقرأ الإسلام بمعزل عن محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تستطيع أن تعقل الإسلام بمعزل عما بعث فيه محمد عليه الصلاة والسلام عصرا وأرضا وناسا وميراثا. هذا معنى الله أعلم حيث يجعل رسالة. يعني لما من أسماء الله العلي المقدم والمؤخر، ثم قال كما في القمر: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه في سورة القمر بعدما أغرق قوم إن كل شيء خلقناه بقدر، بعدما أغرق قوم نوح. هلا لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، يعني ما قال فجرنا عيون الأرض، صارت الأرض عيونا. لو قال فجرنا عيون الأرض يعني لكان من بعض الأرض غير ماء، إنما لما قال فجرنا الأرض عيونا فصارت الأرض عيونا والسماء بابا منهمرا. هل أنت انتبه، هذا الكم وهذه الأرض التي خرج منها، فلناظر أن يظن أن الماء على غير قدر. فقال الله: فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني تتفجر الأرض بالعيون وتفتح السماء بماء منهمر، ثم تنتهي على قدر كتبه الله قطرة قطرة. والذي بعث محمدا بالحق ما مست قطرة من السماء أو من الأرض تربة أيام نوح إلا بقدر الله. وعنده في الكتاب كم أنزل قطرة قطرة. يعني أنت رأيت ما يحمل السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، إنما يحصيه الله قطرات وما دون القطرة. فالأصل إنه لما نجي نقرأ الله أعلم حيث يجعل رسالته، إنه الله تبارك اسمه المجيد وأوجب علينا ألا نعلم الإسلام إلا بمحمد عليه الصلاة والسلام، والأرض التي بعث فيها، والبيت الذي أقام حوله، ثم من حيث خرج وهاجر إلى أين، هذا كله، هذا هو الإسلام في نحو من 23 عاما. أما يجي الإنسان يقرأ الإسلام هكذا، هذا خلاف الآية الله أعلم حيث، فحيث لا تختص بالرجل وحده له عليه الصلاة والسلام، حيث كل ما وافق ورافق ما أنزل الله من الكتاب. شيك يا أخوان، يعني من حيثها أن محمدا يتيم، من حيثها الله أعلم حيث يجعل رسالته، من حيثها أنه من قريش، من حيثها أن يأخذ أمه في عام كذا، من حيثها أن يأخذ جده، لاحظ، من حيثها أن يخرجه قومه، فهمتوا يا أخوانا؟ من حيثها ما كان يفعل قومه، من حيثها أن يبعث في قوم على ما علمتم من الأصنام، كما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن في البيت كان 360 صنما. هذا من الحيث، واضح أخوانا؟ يعني ولله المثل الأعلى، لو عرضت الآن قضية على محكمة لا يقضى بها حتى يرى القاضي حيثها، اللي يسموها حيثيات القضية، لو اختصم لنا أحد فسألناه عن حيثها، لما وكيف وأين ومن، هذه حيثيات القضية بسموها، فلن تدرك وتعقل الحيث حتى تستجمع ما كان فيه. الآن الناس ينقطعون عن هذا. احنا قلنا هذا لما قرأنا انه اللي قال انه علمه النجوم، وفلان قال علمه كل شيء حتى البغلة والحمارة، يا اخي وبعدين، فلما قلنا حيث، هذه الآية حيث نزلت، هذه الآية 31 قبلها كذا وبعدها كذا، انت بتقدر تقرأ هذه الآية من سورة البقرة، لن تجدها في آل عمران ولا في الأعراف، فهذا من حيثها. ولله المثل الأعلى، إن لله نباتا لو أخذته من أرضه إلى أرض أخرى مات. فهذه الآية أنزلها في سورة كذا، فلن تراها ولن تعقلها حتى تقرأ السورة وماذا أراد الله فيها. فلما علم آدم الأسماء كان سبقها آية الاستخلاف والأرض والسفك، سفك الدماء والفساد. إذ قال ربك للملائكة، هذا من الحيث، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. فواضح الحيث والتعلق اللازم بين الخلافة والأرض والدم والفساد والأسماء. فمن قرأ الأسماء بمعزل مقطوع عما سلف من التتالي والتوالي هو إلى الضلالة والعمى أقرب. شكرا أخوان، واضح؟ عظيم الله. طبعا فيما سلف قربنا يعني قريبا منه، أو لعل ذكرنا ما هي، إنما الآن لما نؤسس لهذه انه من اللي تعلم الاسماء؟ جميل، وكان واضح جدا ان الملائكة لا تعلمها، فواضح ان هذا علم لا ينبغي للملائكة ولا ينبغي الا لآدم. واضح، آدم شخصا وآدم محلا كبشر وانسان، اما الملائكة من غير البشر فلا محل لهم في هذه الأسماء. هم قالوا سبحانك، أول ما عرضها عليهم شو قالوا؟ سبحانك لا علم لنا. فواضح. بينما آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، على طول لغير ما تكلف. فواضح أن هذا لهذا، ولا ينبغي لمن علمتم. بالتالي لن نعلم الأسماء حتى نعلم آدم. شكرا أخوانا. يعني ولله المثل الأعلى، عندك حارس وعندك طباخ وعندك من يقوم على زرعك، سل الحارس في الطعام والطبيخ، الأصل لا علاقة له به. أما لما أتينا بالطباخ ورأينا عليه سمت الطباخ وثياب الطباخ ومعه عدد الطباخين، إلا لو أنا سألته أنا سأعلم أنه سيجيب. فانظروا في آدم تعلم الأسماء، انظر في آدم، فواضح أن الأسماء لآدم ولا تكون للملائكة. طيب ما بين آدم وما بين الملائكة حتى يعلم آدم ولا يعلم الملائكة؟ هذا لا، الاستخلاف كذلك احنا بينا انه لا يصلح الا لآدم. لا، الاستخلاف لا يصلح لآدم، انما سنعيد انه بين آدم والملائكة شيء. شو ذكرنا احنا؟ ان الملائكة كما قال العلي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملك يا إخواننا كما قلنا لا يأكل، لا يلهو، لا يلعب، لا يعبث، لا يهزل، لا ينشغل، لا يتزوج، لا يشتهي. لاحظ هلا إذا نظرت في آدم كل هذا فيه، فالأول لأجل ما هو فيه لن يعلم الأسماء، والثاني لما هو فيه سيعلم الأسماء. أقرب لك، وهذا مثل يكاد يكون بعيدا. جئنا برجل صالح فطر على الصلاح ونشأ في بيت طاهر وأمضى عمره في الصالحات أرضا ومحلا وعملا، وجئنا برجل ولد على الفجر ونشأ فيه أرضا ومحلا وعملا، فجئنا نسأل الصالح عن أعمال الطالحين، فسألناه عما يتعاطى الفجار. الآن لو جئت بفاجر، الفاجر بيقول لك هذا النوع من الخمر كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا يدار بآنية كذا وهذا بآنية كذا. يعني أنا مرة صارت معي ولكن لا أستطيع أن أقارب، يعني كلمني رجل من أهل الفساد فأنا ما علمت، قال لي لا تعلم، قلت للضرع اللي يعلم. سألني سؤال أتشرف أنني لا أعلم، مصيبة. أصلا لو كنت أعلم مصيبة، إنما هو كان يفخر أنه يعلم. لما يعلم أنا سادة؟ فلو أنت أنشأت هذا الصالح اعرض عليه فينشأ فيه هذا الفاجر، لن يعلم، على اعتبار أنه يعني ما رأى هذا الفجر، يعني ما كان في فجر فانصلح، إنما نشأ في الفجور لاحظ، فلن يعلم شو خمورهم ومما سوى ذلك. فالصالح الطاهر لا يعرف من هذا شيئا شيء، والعكس صحيح. تعال للفاجر، لرجل فاجر، سله كم آية في القرآن؟ طبعا سيقول ها كما يقول المنافق في القبر شيء. أقول له استفتح لنا الأعراف بقراءة عمر بن الخطاب عن محمد عليه الصلاة. شو ماذا تسأل الرجل؟ واحد أو سأله ماذا على من فوت الطواف في الحج، طواف الإفاضة وطواف السعي، أو هذا وهذا؟ شو بدي أقول مالي ولهذا شيء. فالآن لما قال الله للملائكة علم آدم، سأل الملائكة لم يعلموا، ليه؟ هذه ليست لهم، فبالتالي حتى تعلم ما هي لابد أن تجمعها بمين؟ مو قال علم آدم الأسماء. هل علمنا فيما مضى من الدروس أن آدم كما قال الله عن الإنسان ظلو، جهول، يئوس، سمين أخواننا، قنوط، كفور، عجول، هذا هو الإنسان. يعني لا نعلم، لا نعلم بين الله وآدم إلا نهيا واحدا. يعني لما خلق الله آدم ما نهاه إلا عن شيء واحد شيء. احنا المسلمين اليوم نهانا عن مناهي كثيرة شيء، مما علمتم يعني لا تحصى الآن، فقد نقع ببعض ونتقي بعضا. إنما هذا اسمع يا سيدي، آدم ما نهي إلا عن أمر واحد، بس عن أمر واحد، فكان يسير إنه يعني لما يأتيك معلم فيعطيك وظيفة واحدة اعمل كل شيء كلك خذ راحتك، بس هذا القلم ما تكتب فيه، بس خلص. الآن آدم عليه الصلاة والسلام نهي عن أمر واحد ففعله وعصى آدم ربه فغوى. طبعا احنا كنا ما معنى غوى؟ يعني غوى؟ لا لا مش قصر، لا احسن يعني ايوه احسن. لما الغواية يا اخواننا لما قال الله في سورة النجم ما ضل صاحبكم وما غوى، فما الفرق بين الضلال والغواية؟ لاحظ اسم بالضبط. يعني موسى قال للذي استغاثه قال انك لغوي مبين، ليش غوي؟ احنا شرحنا هذا، الا الفرق بين الضلالة انك قد تفعل الضلالة وانت لا تريد ولا تقصد ولا تحب وضليت ما قصد، اما الغواية ان يفعل الباطل لاحظ ونفسه تهوى هذا. واضح اخواننا؟ واضح. فلما استغاثه لموسى على الذي من عدوه قال انك لغوي مبين، ليش؟ لانه موسى اصلا فطر على هذه القوة والشدة التي سمعت. انت تعال رجل قوي متدافع يده اسرع من لسانه كما يقال، قل يا فلان فلان شتم اباك، انت تفسوي الان اغويته، هذا بس بده واحد شو بيكونوا بيشتري الشرشه، بدي واحد يقول لي في طوش في مشكل، هذا شو سويته انت؟ شو اغويته؟ جئت لرجل سويف جبان يعني وقلت له ضربوا اباك، انت تعرف شو سويت؟ جلدته. كلك فضحتنا، شو اسوي وانا بقدر اسوي؟ لاحظ، فانت الان ما اغويته فضحته، وهناك اغويته لانه في دمه ان يعني يتدافع له. فلما قال عصى ادم ربه فغوى، لان المعصية لاحظ كان يفعلها بشيء فيه من الهوى، فطر الانسان لاحظ على غير فطرة الملك. لو ان الله قال للملائكة لا تفعلوا ابدا لا يفعلون، ولا تشتهي انفسهم ان يفعلوا، بدليل قالوا اسجدوا لادم يعني اقرب خلقه اليه طاعة الملائكة، ولم يسجدوا ابدا لغيره ولا يسجدون لغيره. الله قال اسجدوا لادم فسجدوا كلهم اجمعون. الله فيش رواية ابدا، انا مفطور على هذا، مفطور على هذا يعني عظيم الحمد لله رب العالمين. كنا وهذا يعني يصلحون التصويب، تكلمنا في انهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون وانهم لا يسأموا، شرحناهم تذكر اخواننا الفرق بين لا يفطرون وبين لا يسأمون، قال الله عنهم في فصلت لا يسأمون، قال عنهم في الانبياء لا يستحسرون، قال في الاعراف لا يفطرون. طب ما هي شو الفرق بين لا يفطرون ولا يسأمون؟ شرحناها ولكن نعيد بعاجل. لا يسأمون اخواننا انه اذا بدأ قويا، في انسان يبدأ مهلهلا ضعيفا نكدة، بدايته كانت نكدة، هذا سأم. من اين اتينا؟ من سورة البقرة، قال عن الدين ولا تسأموا ان تكتبوه، يعني لو امرناك بشيء يتثاقل في اول امري، هذا سأم. لا تسأموا ان تكتبوه، يعني لا تتثاقل ان تبدأ به. طب لا يفطرون، فهو يبدأ قويا لاحظ ويختم قويا، ويختم قويا، ما فطر، فهو قد يبدأ قويا ثم فطر بالآخر. يعني لا يسأمون يعني البدء قوي بهمة، لا يفطرون الختام بهمة. في مثلا قد تجد رجلا هداه الله فانصلح من يومه، فستجد انه في اول شهر يحضر الصلوات كلها وما اكثر طاعاته، بعد شهر بعده يفطر ثم يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل شرة فترة. شرة يعني الدفاع القوية، شو كلها لها فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني طلعت اطلع بس ما تنزلش عنها. سبح النبي 100 فسبحت 200 فلا بأس، بس ما تنزل بعدها. يعني إذا نزلت فليكن حدك عند النبي عليه الصلاة والسلام. اللي أردنا أن نقوله أنه في الأنبياء لا يستحسرون، تكلمنا فيها، ولكن نزيد شيئا جديدا مهم. شو يعني لا يستحسرون أخوان؟ هذه مهمة جدا، نسأل الله يهدينا. أصل حسرة استحسر ومتحسر وحسرة، أصلها من حسرة. شو أصل حسرة أخوان؟ كشف، اللي بيقولوا الحاسر المكشوف. أصل حسرة الكشف والانحصار، يعني الحسرة انكشف وتراجع وانقطع. لاحظ هنا أصل حسرة. لاحظ الله ما قال لا يتحسرون. أيوة لاحظ، لو المتحسر ما علمتم مثلا تحسر على شيء، إنما هو لا يستحسر، وهذا يستفعل من أفعال الطلب. واضح؟ يعني فلان يستفهم، ماذا تعني استفهم؟ يعني طلب أن يفهم شيء، استقرب طلب أن يقرب، استعلم طلب أن يعلم ويعلم، استحسر على. اسمعوا ده، هلا حصر الكشف فاستحصر. واحد هي في الأنبياء قال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طلع لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، فهو جمع لاحظ الاستكبار مع الاستحصار، وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، إنما جمع الاستحصار مع الاستكبار. هم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، كلما معنى حسرة هي أطول من الكشف، اللي هي ما يفعلها الناس اليوم، مراءة، يعني شوفوني شوفوني طلب الظهور. أيوة، لا يستحسر يعني لا يطلب أن يعني ينحسر عنه فيرى ما هو فيه من العمل. فترى الرجل إذا قام في خلوته ليلا تبقى تقول لنفسه يا ريت هيك لو كيف يدخل عليك فلان يشوفك، يتفاجأ وأنت تقوم الليل. هذا يستحسر، أو يستحسر الآن، أو يعني أراد أن يتصدق وقال يعني في نفسه في حدا شيء، يعني هو يريد أن يرى الناس. لاحظ هذا من الاستحصار. هم لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون، انه يعني رأيتهم ما رأيتهم، ولا يطلبون انه يعني حدا يرى اعمالهم من غير الله تبارك اسمه. الان اذا رجعنا ما احنا كلنا شيء لا مرآة مثلا مذكورة في ما احنا كلنا في المرآة، اللي هي مرآة هلا اكثر منها المرآة ان تراني، الاستحصار ان ينكشف عني، ان كشف لك على ما انا فيه. فرق من المرآة انت تراني بدون ما انا انكشف، اما الاستحصار بتكون ان ينكشف عني، ان ينكشف عني كأنه هو يعمل في عمل مستور. هل الاستحصار يعني كأنه انت بتقول يعني اميطوا هذا الستار حتى نرى ما نحن فيه، هذا استحصار. المرآة انه انا اخرج لك حتى تراني، الاستحصار ان يعني تميط وتزيل عني ما حجب بيننا. لا لا، هو بينهم حتى فيما هم فيه شيء، لا يستحسرون على ما هم فيه، يعني في ملك في شيء وملك في شيء، انت في شيء وانا في شيء، وانا لا يعنيني تراني او لا تراني، او تتكشف علي او اتكشف عليك. الان فبان انه الاسماء متعلقة يقينا بمين؟ بادم. ادم فطر على ما علمتم من الضعف كما قال الله وسمى لنا في الكتاب. هلا وهذه مهمة جدا، اللي سلف من قبلنا قالوا انه الاسماء كما يعني قالوا خطأ هي اللغات. طبعا احنا قلنا انه هاي اللغات اصلا هذا مجرد ان يكون اللغات اخطأوا، مجرد ان يكون اللغات اخطأ، هم يريدون الألسن، فقالوا إنه الألسن وبينا خطأها. لما تبين لنا أن النملة قالت ما قالت وأن الهدهد قال ما قال، وأنه لا فرق بين أعجمي صيني يرطل بعجمته وبين غراب بجانبه ينعق علينا، لنا وقف صيني وبدأ يصلي صلواته كلها بصوت عال، وإذا غراب فسبح الله بصوت عال. انت مين لمين فاهم؟ عن اي لغات الدخول انه تعلم ادم اللغات بالتالي قال يعني انا شايف شو قال الرجل. الان فلما قالوا اللغات قالوا لانه مطلوب من ادم عمارة الارض، شو كانت بيقولوا الاصل ان يتفق ما هم فيه، هم بدهم العمارة شيك واللغات تعلموا عشان. طب هاي النمل يا شيخ احسن حقيقة عمارة لما هم فيه مما نحن فيه، بيوت النمل وقراهم ونظمهم يعني آيات من آيات الله، والطير كذلك كما قال الله وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني الشجرة اللي استأذنت ربها فانشقت من أرضها أخدودا فجاءت فسجدت عند النبي وسلمت عليه عليه السلام. هذه وقفت على لسانك، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. النبي قال إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، كان يمر النبي من جنبه فيقول الحجر السلام عليك يا رسول الله، والنبي لا يعلم ما يقول الحجر. لاحظ هاي الحجر يتكلم فيما لا يعلم النبي. تعالى الله. فلما قالوا انه هي العمارة فقالوا انه اللغات عشان نتخاطب، وهلا احسن الصنعات اللي هم يسموها الاتصالات مش هيك؟ فهم يعني ما زالوا يضطربون. ولكن اسمع، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فامر الارض على الفساد وسفك الدماء كما بينا من قبل حتى تختم على يأجوج ومأجوج في دمائهم، مش هيك؟ فالأمر على ماذا؟ على الفساد وسفك الدماء. قتل ابن آدم أخاه، مش هيك؟ مبين لوين احنا وصلين، كله فساد. ولا يستجيبون لنبي. اسمع، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، من هذا؟ آدم وذريته، فعلمه الأسماء. فسيكون في الأرض الفساد وسفك الدماء، ولتتم الحكمة لا بد من الأسماء. فالأسماء على ماذا؟ على أمر، على أمر منه الفساد وسفك الدماء، ما لا علاقة فيما ظنوا أبدا، بدليل أن الملائكة لا علاقة لها بالفساد ولا بسفك الدماء ولا لا أخوانا. فبالتالي لا بد ألا يعرفوا الأسماء. مين يعرف الأسماء؟ الذي له في الفساد وفي سفك الدماء. طبعا ينهى عما ينهى عنه، ولولا رحمة الله لضل الأنبياء ولا لا أخوان. مين هذا الأنبياء؟ انت فكرك النبي ينزل من بطن أمه يقرأ الكتب؟ اقرأوا في سورة العنكبوت عن إبراهيم، وقال إنما اتخذتم بكل قومه من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط. لوط النبي، طب قبل أن يؤمن شو كان؟ كان نبيا يعني. فآمن لإبراهيم، وأصرح ما في هذا ما قال الله لنبينا في آخر الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ألم يجدك ضالا ووجدك ضالا. فهذا فمن هداه؟ الله، معلوم هذا. فبالتالي الملائكة لن تعلم، لأنه ما لها علاقة لا في الفساد ولا في سفك الدماء. أما المستخلف في الأرض خلافة الخلاف والفساد وسفك الدماء، كل هذا المتعلق هذا بالأسماء. الملائكة لا إله بالاستخلاف ولا فسفك الدماء ولا في الفساد، بالتالي لن تعلم الأسماء. بالتالي يعني الأسماء متعلقات في الدماء وفي سفك الدماء وفي الفساد. إيش إذن أسماء الأشياء. أحسنت أحسنت سلمك الله. يا شيخ شيخ وعدين هم قلت لك يومها يعني يمكن يأتيك من يقول أخونا بيقول أنه في من ملائكة الله حفظة وكلهم الله في الأرض فلا بد أن يعلموا أسماء ما في الأرض. قد يأتيك من يقول سيعلمون بعدها لاحظ. ولكن يومها كانوا يعلمون أسماء. يوم سألهم قالوا له أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ نعم. مش قالوا دماء؟ مش قالوا افسدوا؟ مش قالوا فيها؟ هم يعلمون شيء. فواضح انه فعل غيرها جاي. ف لما وقفنا في الدرس السابق وقفنا عند سورة الاعراف وانه في سورة الاعراف ذكر الله الاسماء مرتين. هذه السورة الأعراف. وهذه السورة كما قلنا من الحيث. كيف يعني من الحيث؟ انه ليه في الأعراف ذكر الأسماء مرتين بينما في البقرة التي قالت هذا ما ذكر الأسماء يعني الأسماء إلا مرة. إنما في الأعراف تجد الأسماء مرتين في آخرها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وتجد فيها أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هي أسماء وهي أسماء. ليه في الأعراف؟ هذا من الحيث يا هذا من الحيث. احنا تكلمنا انه ما هي الاسماء عجلت يا اخوة حتى يعني تطمئن وابدأ الشرح جليا. الاسماء لما قلنا لما تعلم ادم؟ ليه ادم يتعلم؟ ادم يختلف ويفرق عن الملائكة انه يختار اما ان يعصي واما ان يطيع اما ان يؤمن واما ان لا يؤمن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل اسمعوا إما شاكرا وإما كفورا. الملائكة ليست على هذا. الملائكة ليست على مثل هذا. في عند الملائكة إما شاكرا وإما كفورا؟ في الناس إما شاكرا وإما كفورا. هذا عظيم الآية. أما الحال فشو الحال في الناس؟ كم واحد شاكر كم واحد كفور؟ ما هو قال وقليل من عبادي الشكور قليل من عبادي الشكور ولا لا؟ شعرة بيضاء في ثور أسود كفار يوم القيامة كما قال نبينا ذلك أن المسلمين في الكافرين يوم القيامة شعرة بيضاء في ثور أسود. فآدم والذرية على هذا عليه الصلاة والسلام. فبان أن الملائكة لا تستطيع أن تعصي لا تستطيع. لاحظ أنت يا شيخ إذا أطعت تطيع يعني دفعا. لما حببنا الله بالجنة ورغبنا بها ماذا قال؟ قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من ماء لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وفي الكهف قال يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فلما يأتي العبد وفي بالمقابل لاحظ ويل وثبور ونار وجحيم وغساق وسلاسل ونار شيء. فبيجي العبد يقول لا أصليش على النار لا أصلي ها وبدخل الجنة. لاحظ فهو ماذا دفعه؟ خوفا وطمعا. انما ارفع عنه هذا يعني لو نزل ملك قال ائمنوا قد اغلق الله النار تفضل الان ماذا سيفعل المسلمون؟ اغلق الله النار شغل راح يصير. هلا تعال كلمهم على الصلاة بعدها قلهم واغلق الجنة هل سيقول كثير من الناس وعلى ما نعمل؟ فكان واضح انه اساور بكله بعطيك اساور ذهب وبعطيك حور وقصور. لولا هذا احنا حقيقة يعني قد يأتي انسان يقول لك انا يعني الجنة برحمة الله ولكن اعبده حتى يصرف عني نار جهنم. بس واضح انه لولا الخوف ما فعلت. مش بكونه بخاف مستحيش. فاحنا لولا الخوف حقيقة احنا شيخ شو بقيمك من صلاة الفجر؟ شو ماذا يعني يصرفك ويكفك عن لذيذ الطعام؟ ماذا يكفك الا خوف الله؟ ما هي بينا والملائكة يخافونه ولكن احنا خوفنا خوفنا بالنار. هم يخافونه لانهم يعلمونه هو الملائكة يا اخواننا لا نار عليهم ابدا هم ليس يطلعوا النار ابدا انما خشيتهم له وخوفهم له فقط لما علموا عنه يخافون ربهم من فوقهم. حملة العرش ما لهم في النار شيخ ما لهم في النار ولكن هؤلاء أخوف عباده له ويقول الله عنهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به هم لا يعرفون ويستغفرون للذين آمنوا ليه؟ ويعلمون من هذا تبارك اسمه العلي. والخزنة والخزنة فآدم آدم يعني يطيع والمؤمنون وذريته من المؤمنين بعده نطيع بالحظ والحث والترغيب. هل أدلكم على تجارة؟ بالضبط كما كلمنا الله كما قال تبارك اسمه هل أدلكم على تجارة؟ واضح إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. إنما غير هيك ما بتحرك ابن آدم. فالملك يا اخواننا يعني لا يعصي ابدا. الخلق لا يكاد يطيع الانس والجن لا يكاد يطيع. واضح واضح اخوان. يعني انا خبرت فتيانا ما بلغوا الحلم كان مثلا عمره 7-8 سنين حقيقة كما يقال حمامة مسجد. فلما بلغ السعي واشتد عوده صار خصما فاجرا لله. ما له شيء الان تبين على حقيقته. لما كان غلاما يلهو ويلعب هذا ولد. لما اشتد عوده ونبت شعره وخمل صوته في اتصال فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. هذه كان لها معاني. ليه؟ فلما بلغ السعي. وشرحنا هذا الكلام الآن. فلما نعلم أن آدم مخير والملائكة لا تخير الآن هذه الأسماء. فالأسماء لمن كانت فيه وله الخيار. لأجل ذلك الملائكة لا تعلم هذا الكلام. الآن قلنا من قبل في سورة الأعراف من تبدأ السورة من أولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا ما بدأ أقول كلها من أولها ولكن قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. العظيم انه هذه الصورة وراها بالضبط قصة ادم وكيف ادخل الجنة ها؟ وفي اخرها لله الاسماء الحسنى وفيها عن هود وعاد. لاحظ تجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. واضح اخوان في الصورة نفسها في الصورة للاسماء انما قال لنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. فالقصة من اولها الصورة من اولها تتكلم على على امتحان شاهده الاعراف شاهده الآن لا سأقول إنه الأسماء اللي تعلمها آدم أسماء ما سيعبد من دون الله. أسماء ما يعبد من دون الله محل اختيار، لأن الإنسان كما قلت لك يشرك ويكفر إن شاء إلا أن ينشئ له صنما، هل ومش مضطر لأصنام الناس، إلا أن ينشئ صنما محدثا. هل ماذا يعبدون؟ البقر والشجر، يعبدوا السحالي عليه جيب جدي جدد عشان العصر يعني لن يعدم البدعة فيها. فآدم كونه يملك الاختيار لابد أن يعلم هذا وهذا، يعني رجل خيرك بين الطاعة والمعصية لابد قبل أن يخيرك أن يفطر فيك القدرة على الطاعة والمعصية. أنا مش ممكن أطلب من حافلة أن ترجع إلى الوراء ولم يخلق فيها ولم أصنع فيها ما يعني يرجعها للوراء، ما مش ممكن. لاحظ زي هيك الملائكة هي خلقت تجاه واحد فقط الطاعة، أما الإنسان يتقدم ويتأخر كما قال الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إنما عندي قدرة فحتى أشاء أن أتقدم أو أتأخر سيفطر الله في هذه القدرة على أن أتقدم أو أتأخر. لما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هذه إما إيه؟ إما الاختيار، إما أن يشرك وإما أن يكفر أو أن يؤمن، واضح؟ الآن الملائكة لا تملك من هذا شيئا. في سورة الأعراف الآن تبين، إحنا الآن سنشرح ونحن نعلم ما هي. آدم تعلم ما سيعبد من دون الله. طب قبل قليل قلنا إنه هي متعلقة بالفساد وسفك الدماء. في علاقة بين الفساد وسفك الدماء وما عبد من دون الله؟ في. مين قال؟ الذي في السماء تبارك اسمه العلي قال في سورة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فأصلا وين الفساد فيه؟ مجرد أن يعبد غيره خذ فساد. هلأ ومن أعظم الفساد سفك الدماء. أمريكا فرعونه الأول علامة قاتل الناس، قاتل بني إسرائيل المسلمين يوما على دنانيرهم على ثيابهم على نسائهم أبدا ولا على شيء، يستضعف طائفة منهم. إني قال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فهو عايش بقاتل، هو رب، هو رب كذاب ويخشى ما كان فيه. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، شوف ويذرك وآلهتك، شوف يفسدوا بالنسبة لهم من وين الفساد؟ أن عبدوا غير فرعون. بالنسبة لنا من وين الفساد؟ أن يعبد غير الله، واضح أخوان؟ وفي قراءة يعني لا من غير المتواتر لا ويذرك وإلهتك ألوهيتك، مش عن ما تعبد أنت نفسك، واضح شيء؟ فعلى هذا كان فرعون. هلا جيد، بدر أم معارك المسلمين على ايش كانت الشيء؟ على البيت؟ على البيت؟ على ايش كانت الشيء؟ على القافلة؟ مش على القافلة، ليه تقاتل؟ الأحزاب، لما أتوا المدينة؟ على ملة ودينة شيء. لما رفع الله عيسى ابن مريم على ما دعا بني إسرائيل وكادوا أن يقتلوه؟ وماذا قال لهم؟ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شفت اللي كان مطلوب؟ فمن وين يعني سيأتي الفساد؟ الآن يا شيخ أصلا الخمر من وين جاءت يا شيخ؟ أصلها حقيقة وثن، وثن شو هو؟ هواك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ ففي وثن في الأرض، إله يأمر أن تفعل ما تريد. هذا الآن عليه فرعون. الآن أمريكا فرعون تقاتل الملة الحق أن نعبد الله، محلها ماذا تريد أن تضع؟ حرية. نحن عبيد، نحن أحرار، نحن أحرارا. هل ماذا يريد فرعون والشيطان؟ أن تتحرر من مين يا شيخ؟ من الله. واضح؟ بالتالي خذ فساد. هلا لابد مجرد ما تحررت من هذا خذ فساد. فإذا تحررت فصار كل حرام حلال وكل منهي مما يؤمر فيه. ما تعرف يعني ما تقوم عليه الآن الولايات المتحدة وما قام عليه أمثالها. فهذا شاهد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ وعلم آدم الأسماء كلها. هل آدم عليه هذا المستخلف في الأرض أن يحملها؟ داود ابنه المستخلف على اللبوس والحرب والزرد إيه؟ أن نقاتل على لا إله إلا الله شيء، ويقاتلون على غيرها. واضح؟ على الأسماء الباطلة. واضح. أنت لاحظ يا أخواننا، لاحظ بما يعرف الشهيد يوم القيامة وما كرامته عند الله؟ دمه. مش هيك يا شيخ؟ شفت العلامة؟ الدم. حقيقة ما بيننا وبين الكافرين الدم، وهذا ما كان عليه النبي يعني لأصحابه. ويعرف الشهيد بهذه، لونه لون الدم، والريح ريح المسك. لاحظ لما قال الله لبني إسرائيل: وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. من وين سيأتي هذا كله سفك الدماء؟ هو سيعبدون أنفسهم من دون الله وهواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ للحرية، افعل ما تشاء حري، ما دمت عبدا لله ما في فساد شيء. مش ممكن، ما دامت العبودية لله في الأرض ما في فساد. إذا عبدوا غير الله الآن سيبدأ الفساد. هذه هي الأسماء، ما سيعبد من دون الله. واضح؟ لن تعلمها الملائكة. ليه؟ مش شغل. سبحانك لا علم لنا. طبعا ما فطروا على هذا، هذا المخلوق الجديد ما فطر إلا على مثل هذا. اللي يأبى حقيقة أعمى، اللي يأبى أعمى. انظر في الأرض شيء. كيف يأبون وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن المسلمين في الكافرين شعرة بيضاء في ثور أسود. كيف تأبون شيء؟ كيف تأبون؟ نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل، تسعهم سفينة. 1000 سنة ما قصر فيها نوح أبدا، والذي بعث محمدا بالحق ما قصر نوح. إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم، ثم إني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم وأسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ما خلى. ولما دعا عليهم 1000 سنة ما آمن أحد. إبراهيم لما خرج الفتى عليه الصلاة والسلام آمن له لوط، ثم وعمنا له إسحاق ويعقوب نافلة. هذول ايه يعني إسماعيل وإسحاق ويعقوب نافلة كانوا معه، لما آمن له لوط للذي بنى الله عليه الملة. فأنا مين يتكلم انهم آمنوا في الأرض وخلقوا للعبادة؟ واضح؟ ايش فضيلة استجابة بنو آدم لأمر الله قل القليلة في يعني حديث، يعني لعلك إن شاء الله تصحني، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله أمر في السماء. نعم. يعني ماذا يعني كيف الملائكة تستقبل أمر الإسلام؟ إذا قضى الله الأمر في السماء سمعت الملائكة يعني وقع الأمر والوحي كجر السلسلة على الصفوان، حديد لما جر على الصف، فيصعقون كل الملائكة. ثم يأتيهم جبريل حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أفاقوا، قالوا: ماذا قال ربكم؟ فيقول الروح: قال الحق وهو العلي الكبير. هذا مش فيش عندنا من هذا. احنا الآن ما بقول للتايلانديين اتقوا الله، احنا الآن تكاد تعظ المؤمن أن يتقي الله ويتابع النبي فلا يتابع. ثم شو بيقولوا لك؟ مخلوقين للعبادة. لاحظ يعني قلت لك من الحيث أطهر وأحرم حرمات الله البيت الحرام. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته وحول بيته 360 صنما. أكم عام أكثر؟ مئات الأعوام. هذه من بعد إبراهيم، من بعد إبراهيم بقليل. أحسنت شيخ، مئات يعني بالفعل أقلها 1000 يعني. والله يسمع ويرى، ويطوفون حول البيت عرايا. جيد. فالأسماء على ما علمتم متعلق بالفساد وسفك الدماء، فمن جاء فقطع العلاقة بين الأسماء وسفك الدماء والاستخلاف والأرض وجهالة الإنسان وظلمه وكفره اعتمه بيده. ولا لا أخوانا؟ نرجع لسورة الأعراف، نرجع في البقرة. في البقرة أنا قلت في الأعراف، لأنه يعني من الأخطاء الشائعة كذلك أنه الأعراف وعلى الأعراف رجال، الأخطاء الشائعة طبعا بسند ضعيف وروي عن رسول الله يعني لا يصح السند، أنه مين هم أصحاب الأعراف اللي تساوت حسناته وسيئاته، ماذا السند ضعيف أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح ولا يصح الاحتجاج به. أصحاب الأعراف حقيقة هم الأنبياء والمرسلون، لأن أصل العرف هو المكان العالي، وقال عليه الصلاة والسلام أصحاب المعروف في الدنيا هم أصحاب المعروف في الآخرة. فالعرف هو المحل العالي. الآن سيضع الله النبيين والمؤمنين والصديقين في الأرض في الجنة على عرصات الحشر، ويأتي بمن تساوت حسناته وسيئاته فيرفعه على الأعراف. ليه؟ إنما اللي على الأعراف أعلى الناس مكانة، وهؤلاء أشهاد بدليل اسمع، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ما بال الشيخ اللي تساوت حسناته وسيئاته تنبل هذا يعني يا رجل، يعطي الله بالحسنة 100 و200 و300 ولم تأتي بحسنة تفوت سيئاتك، شو هذا لحظ. ثم هذا الأصل أن يكون في خزيه وعاره، إنما لاحظ ماذا يعني الأصل في الحشر أن الناس لا يتكلمون إلا همس شيء، لا تكلم وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. أما أصحاب الأعراف اللي يمكن يروح الله في حسمة الناس، شوف شو بيقول، يعرفون كلا بسيماهم. ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة أن سلام عليكم، شوف لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء هم المؤمنين الذين أقسمتم لا نالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. شو هذا؟ هذا كلام أنبياء. الملائكة ساكتة، الملائكة لا تتكلم، إبراهيم يقول سلم، وهذول ما هم بتكلم. يا شيخ أنا بغتك عند رئيس مخابرات يعني أخذ لسانك عبل ما تراوح. تقف في الحشر يوم يسكت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واللي قد يدخل النار أعلى صوته بالفعل واضح أنه لا يصح له. احنا هذا الجواب احنا شارحينه في الموقع في البحوث والدراسات في تصويب من أصحاب الأعراف. فأصحاب الأعراف هم المرسلين، اسمع، والمرسلات عرفا. فلما جمع الله أصل الأعراف به جمع بالرسالة شيخ أصل الآية في سورة الأعراف قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. طبعا وأشكل على الناس أن قول الآية لم يدخلوها وهم يطمعون، هم يفكروا أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون. لا، هم الآن يتكلمون أصحاب الأعراف والناس في الحشر، فقالوا لأصحاب الجنة سلام عليكم. أصحاب الجنة الآن لم يدخلوها وهم يطمعون إن شاء الله بيدخلوا، بس مش أصحاب الأعراف. فهذا اللي لبس على الناس وظنوا أنها هذه يا شيخ يعني قالوا لي بدك تخالف ما روية في التفسير. فقلنا لهم لنا في هذا سلف صالح، زر بن حبيش قال لصاحب نبينا حذيفة في مسألة ما تكون قال كذا فقال شعبة جر خلافها عن أن هل أما النبي الأنبياء فقال جر خلاف ما قال حذيفة فقال حذيفة أنت تقول هذا يا أصلع قال نعم قال بما قال بكتاب الله لحظ فما نهره وما زجره اللي هو الصاحب وسمع منه لحظ والناس يعلمون أن جرا أصاب يا شيخ في التفاسير مش احنا قلنا الاسماء 10 اقوال او 11 قولا اصحاب الاعراف كم قول 16 قولا من بينهم اسمع في قول انهم الانبياء ايوه وفي قول اخر اولاد الزنا يا اخي يا اولاد الزنا يا انا ممكن تقول يا الانبياء يا الصديقين يا طلع او في يا الانبياء يا الملائكة يا صديقين اما يا اما الانبياء او اولاد الزنا يا رجل لا كان لا يكتب ولا يعقل او لا يقرأ ايش اصلا كانت يسمعون كانت اصحاب الاعراف والله يكفي ذلك لانه حتى النبي هو يسمع عن الكلام واضح شيخ انه الكلام لاصحابهم ونادى اصحاب الاعراف اصحاب الجنة ان سلام عليكم شوف لم يدخلوها هذا بيكون في صرف وهم يطمعون وحقيقة المرسلين مثبتين في الآخرة هو يعلم انه الان هو من اهل الجنة هذا معلوم ومتى مش مضطر توصل لهذا لانه حقيقة يكلم اصحاب الجنة ويسمي الله لك حال المؤمنين في العرض زي يعني بدأ ذكر الانبياء حقيقة في الاعراف وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته لقد ارسل السلام عليكم وعليكم السلام